للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى باب عمر بن الخطاب ليلا، فخرج عمر إليه فقال له: ما جاء بك؟ فقال: حديث أريد أن أحدثك. فقال عمر: في هذه الساعة؟ فقال أبو موسى: يا أمير المؤمنين، إنه فقه. قال: فتحدثا ليلا طويلا. ثم قال أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين، الصلاة. فقاله عمر بن الخطاب: إنا في صلاة. مذاكرة الفقه. هذه المذاكرة عمرت بها أصقاع المسلمين، ومن أصقاع المسلمين التي كانت تعج بمجالس الفقه جامع القرويين بمدينة فاس في المغرب. جامع القرويين هذا مسجد مبارك بنته امرأة مباركة، فاطمة الفهرية رحمة الله عليها، مات ورثت مالا فرأت أن خير شيء تصنعه به أن تبني مسجدا، فبنت ذلك المسجد. وفاس في ذلك الوقت فيها عدوتان، عدوة دانية إلى الأندلس وعدوة في مقابلها. تلك الدانية إلى الأندلس سميت عدوة الأندلس، والأخرى سميت عدوة القرويين. فبنت فاطمة هذه مسجدا على تلك العدوة فسمي جامع القرويين لأنه بني على تلك العدوة. وأختها بنت مسجدا آخر على عدوة الأندلس فسمي مسجد الأندلس، والمسجدان ما زالا قائمين إلى هذه الساعة التي أكلمكم فيها. ومسجد القرويين طبعا أفخم شأنا وأعلى منارا، ومنذ بني كان جامعة من جوامع العلم في الإسلام، بل هو أقدم جامعة في أرض الإسلام بعد المسجد النبوي الشريف. قد بني قبل أزهر بنحو من 200 سنة مسجد القرويين. وهذا الجامع منذ بني إلا في وقت أوقات فتن وقلاقل، منذ بني لو كانت سواريه تتكلم، لو كان جدرانه تتكلم، لا رشحت بالعلم ولا أنبأت بالعجب العجاب مما سمعته من كتاب الله فسير، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الفقه، من اللغة، من الشعر، من الأدب، من العجب العجاب. أحد علمائنا المغاربة واسمه الشيخ سيدي عبد الله جنون رحمة الله عليه، يكتب كنون بالكاف ويكتب جنون بالجيم ولكن ينطق جنون هكذا. هذا الرجل هو من أسرة علم عريقة من أهل فاس، واستقر بطنجة. يحكي قصة يصف فيها فاس وصفا تفهم منه شيوع مجالس الفقه. يقول: كان عوام فاس أذكر لأبواب الفقه من علماء غيرها. وهذا من أغرب ما تسمع، عوام وفاس. وطبعا جامع القرويين وسط سوق يدور به الباعة، يطوفون به من كل جهة فيبيعون، ثم يدخلون ويحضرون مجالس الفقه، مجلس في هذه السارية، مجلس عند هذه السارية، مجلس في تلك، مجلس عند هذه. فلكثرة ما يسمعون الكتب تختم وتفتح وتختم. قال عبد الله جنون رحمة الله عليه: كانوا أذكار لأبواب الفقه. طبعا انتبهوا، هو يقول أذكار لأبواب الفقه، لا يذكر، لا يقول جزئيات فقه، لا، ولكن الأبواب. يعني كتاب طهارة فيه باب المياه وباب الأنية وباب النجاسات وباب الوضوء ونواقض الوضوء والحيض والنفاس والمسح الخفي العامي، هذا يعرف. باب الصلاة فيه كذا كذا كذا، باب نكاح فيه كذا كذا. يذكرون أبواب الفقه أكثر مما يذكرها علماء غير فاس. مما من شيوع مجالس الفقه. ولهذا يقول الشيخ الحجوي الثعالبي المغربي الفاسي رحمه الله، صاحب الكتاب الذي طار صيته وانتشر خبره الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، هذا الرجل يقول حقيقة لا امتراء فيها ولا نزاع فيها، يقول: إن الأمة الإسلامية مرتبطة بالفقه، تنمو بنمائه وتضمحل بضمحلائه، وهذا صدق لا يمتري فيه ذو عقل. ما هو الفقه؟ الفقه هو العلم الذي ينبئك عما ينبئك بما يطلبه الله منك فتأتيه، وما ما لا يريده الله منك فلا تأتيه، إما طلبا ملزما أو نهيا ملزما، وإما طلبا لك فيه مندوحة ونهيا لك فيه مندوحة. هذا هو الفقه. ولذلك يؤثر عن مالك رحمه الله أنه كان يقول: من لم يتفقه فلا يدخل أسواقنا. لا تصور الآن كم تحتاج تغلق السوق. الباعة الآن في أحد منهم يفقه أحكام بيوع. كان مالك يرسل من يطوف في الأسواق ويقول: من لن يتفقه فلا يدخلن أسواقنا، لا بد أنه سيعقد معنا عقودا باطلة، سنأكل معه الربا، سنفعل معه المصائب. فإذا تفقه بيع، لست فقيها اذهب تفقه ثم أتي بيع. مرتبطة هكذا. وذلك الفقه هذا من المؤسف أن نحتاج في زمن ما من دهور المسلمين أن يقوم قائم ليذكرنا بأهمية الفقه، وأن يحض الناس عليه، بل يحملوا. يعني وددت أن أولياء الأمور، أولياء أمور المسلمين، وددت لو حملوا الناس حملا على الفقه حتى يحصل من من من من تكون من من تحصل بهم الكفاية، حتى يوجد من تحصل بهم الكفاية، وإلا حملوا الناس حملا على الفقه، لأنه لا لا لا لا لا, لا نجاة إلا به. والفقه أشرف من أن ينبه على قدره. أليس ربنا سبحانه يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ألقوا إلي هذه الآية أذنا صاغية، ذهنا متقدا. ماذا يقول ربنا؟ فلولا نفر من كل فرقة، يعني ربنا هنا يحض على النفير في طلب الفقه. نحن لا نعرف إلا النفير في طلب الجهاد، هذا الذي يتحدث عنه العلماء، ما يتحدث عن النفير، يقول الرحلة في طلب العلم. الرحلة لا، هي ليست رحلة، ليست رحلة، هو نفير. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يجب أن ينفر، أن ينفر الناس إلى إلى إلى طلب الفقه، أن تحصل هذا، أن يحصل هذا النفير، هذا الدعاء العام، حتى حتى حتى يأخذ الناس حاجتهم. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ أنا أسأل: ما هذا التنكير في كلمة خير؟ لماذا ما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به الخير يفقهه في الدين؟ وقد يكون يقول قائل: أل هنا تفيد الاستغراق. لا، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا، نكرها. فما أغراض التنكير عند البلاغيين؟ أحسب أنها أغراض كثيرة، لكن أحسب أن أوفق الأغراض هنا بالسياق هو التفخيم، يعني ليذهب ذهنك كل مذهب في تصور هذا الخير الذي أريد بك إذ فقهك الله في الدين. وما ذكرها ربنا في غير هذا، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول في الحديث المتفق عليه من عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل، قيل يا رسول الله من أتقن، من أكرم الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتقاهم. هذا منطوق القرآن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقالوا لسنا عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم فيوسف عليه السلام نبي الله، بن نبي الله، بن نبي الله، بن خليل الله، أكرم الناس هذا. فقالوا لسنا عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فرتب الخيرية على صفة الفقه تكون فيهم. وهذه فقه لك فيها وجهان، إن شئت فقه الفقه تكون من ثلاثي فاعل يفعل فقه يفقه، وإن شئت فقل فقه حينئذ تكون الصفة أوغل وهم بها أشد تلبسا، لأن فاعل تدل على الجبلة كعظم وجمل وحمق إلى آخره. ففقه صار الفقه له طبيعة، وهذا لا تدل عليه مادة الأولى فقهها يفقه. فإذا صار الفقه لهم على هذه الصفة التي ذكرنا أولئك خيارهم في الإسلام. أوروبا لما تمدنت هذا التمدن الأخير، أوروبا هذه كانوا الناس المتوحشين، لسنا نقول، هم يحدثون عن أنفسهم، هم يحدثون، قرأوا تاريخهم، يعني اقتتال دائم إلى 1945، حينئذ غسلت أوروبا يدها من القتال، ولا ندري أهو لأبد الآبدين أم إلى حين كما تدل عليه بعض الإرهاصات. هذه أوروبا لما قامت لتتبدن أسست تمدنها على قوانين، حقوق واجبات كذا كذا كذا، لكن هذه الحقوق والواجبات من أين أتت بها؟ عندنا نابليون بونابرت لما هجم على مصر هجمته الشرسة رجع معه بكتاب، كان ذلك الكتاب أساس القانون الفرنسي الذي منه تفرعت كل قوانين أوروبا. من يقول هذا؟ يقوله لويسيديو الفرنسي صاحب كتاب تاريخ العرب، يقول، وأنا قد تضحكون، أنا رجل مالكي ستضحكون من هذا الذي أقوله لكم، يقول هذا الويسيديو إن بونابرت بنى قانونه على كتاب في الفقه المالكي يسمى شرح الدردير على مختصر خليل. هو قرأوا ورجعوا لتاريخ العرب العام سترون هذا الدردير يدرسوا الناس عندنا، كانوا يدرسونه في المغرب في كل أسقاع المالكية على مختصر الشيخ خليل متن الفقه. ولذلك يذكرنا، قال لنا الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، محمد سالم بن عبد الودود الشنقيطي، لما ذهب إلى تونس يدرس وليدرس القانون، كلمه أبوه قال ما تصنع هناك؟ قال أدرس الفقه المالكي بالنمط على النمط الفرنسي، هذا الفقه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشرنا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى. نصطفي في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعالي لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا